القوادح كثيرة كما سبق آنفا، وقبل البدء في ذكر بعضها ينبغي أن نعرف ما معنى القادح. القادح هو العيب والخلل والشطط في الشيء، فسواد الأسنان يسمى قادحا، وما يصيب الجذع من التصدع والانشقاق يسمى قادحا، وما يؤثر في النبات ويؤثر في جذوره وثمرته يسمى قادحا. ولسان العرب واسع. عودا على ذي بدء، أول قادح أمر سمي بغير اسمه، مع أن هذا الأمر أو هذه القضية قد تبنتها فرق ضالة من المسلمين، دافعوا عنها ونافحوا عنها وجادلوا في بحرها وانتصروا لقائلها، وهو ما يسمونه في مصطلحهم بالاستحسان أو التحسين والتقبيح العقلي، أو التحسين والتقبيح العقليان، أو إن شئت فقل بمعنى آخر تقديم العقل على النقل. لهذه أو لهذا أمثلة كثيرة، وأنا أختصر حتى أنتقل إلى غير هذا. ترى رجلاً إذا ذكر له حكم شرعي، سواء كان في المعاملات خاصة أو في العبادات، وكان يخالف شهوة أو شبهة عنده، سرد عليك اعتراضات وقال على سبيل المثال: لما كان الربا حراما، ولما كان الغنى حراما، ولما كان كذا حراما، أليس في ذلك مصلحة؟ أليس في ذلك نفع لزيد وعمر من الناس؟ ما الحكمة؟ يقولها استنكارا لا استفهاما، ما الحكمة في تحريم كذا؟ ولماذا نهى الله عن كذا؟ ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كذا؟ هذه أسئلة كلت آذاننا وسئمت ألسنتنا من سماعها ومن الكلام فيها، وهذا بحد ذاته سوء أدب مع الله عز وجل واعتراض عليه. وإذا أردت أن تعرف مبلغ التناقض الذي وقع فيه ذلك الرجل، فاحسب أنه عند طبيب وهو يشكو من مرض، ثم بدأ الطبيب يسرد عليه: اترك أكل كذا وكذا وكذا، وامتنع عن أكل كذا وكذا وكذا. أتراه يجادل الطبيب في ذلك؟ أتحسب أنه يعارض الطبيب في أمر من الأمور؟ حاشا وكلا ولا لعله، بل لسان حاله يقول للطبيب: سمعنا وأطعنا، ولن أخالف أمرك طرفة عين. هذا أمر نراه ونسمعه ولا ينكره إلا جاهل أو مغالط أو معاند. هذا التسليم والاستسلام لكلام الطبيب، وهو بشر يصيب ويخطئ، ولا معصوم إلا من عصم الله عز وجل. هذا التسليم ينبغي أن يكون عند أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أليس الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ فلا بد بعد التسليم من انتفاء الحرج، وألا يبقى في النفس أدنى مثقال ذرة من حرج أو شك أو ريب. ولذا فالحذر أن نعترض بعقولنا على ما شرع الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حكم عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ذكره شارح الطحاوية بمعنى لزاما أن تكونوا من المسلمين والمتقبلين لكل ما يأتيكم دون أدنى تردد أو شك. ولذا حذر الله عز وجل من المخالفة في مثل هذه الأمور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعقل مهما بلغ الرجل في الذكاء والعبقرية فالعقل مقود والشرع قائد، والعقل محكوم والشرع حاكم. ولذا ذكر أصحاب المعتقد أن تقديم العقل على النقل قدح في العقل، فالعقل لا يستقل بنفسه، فهناك أمور غيبية يخضع العقل ويجثو احتراماً لنصوص الشرع، فأمور الجنة والنار، بل جميع أمور المغيبات لا يدركها العقل، ولو خاض فيها بشهوة صاحبه لأضل نفسه وأضل كثيراً عن سواء السبيل. ولذا ينبغي أن نحذر من الاعتراض أو من التردد فيما يأتي من أمر الله أو ما يبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا ما أجمل ما قاله القائل عندما عقد مناظرة بين العلم والعقل، قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن فالعلم هو القاضي، وكما قال شيخ الإسلام: العقل شاهد والدين قاضي، فإن شهد الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي. فالحذر من الاعتراض أو من التردد فيما يأتي من أمر الله عز وجل ومن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالسؤال عن الحكمة، فإن كان السؤال تكلفاً أو تنطعاً أو عناداً فصاحبه على خطر عظيم، لكن إن كان السائل مستفهماً طالباً للتزود من الإيمان فلا حرج، فإن ظهرت الحكمة فذلك من فضل الله، وإن لم تظهر فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، غفرانك ربنا وإليك المصير. القادح الثاني، وهو كما أو كسابقه مذهب من المذاهب الضالة، لكننا نرى أناسا من المسلمين يقعون فيه بل ويكثرون من ذكره، ولو علموا خطورته فالظن بهم إن شاء الله أن يسارعوا في الإقلاع عنه. هذا المذهب هو مذهب الجبرية، وإن كان المعترض من المسلمين لا يقول به كله، لكن قد لوث معتقده بشيء منه. فترى أن بعض الناس إذا ابتلي بمعصية أو رتع في أوحال رذيلة ثم ناصحته وكلمته وحذرته قال: أنا مجبور وقد قدر الله علي هذا، لا حيلة لي ولا خلاص لي. بئس القول من كان هذا القول قوله، وبئست الحجة الداحضة التي يحتج بها صاحبها في هذا المقام. أي أمر أجبرك الله عليه؟ وأي أمر قد ألزمك الله تعالى به؟ ألم يعطك الله عقلا؟ ألم يعطك الله سمعا وبصرا وجوارح تميز بها ما ينفعك مما يضرك؟ إن هذا الأمر من الخطورة بمكان، فالأمر قد تعدى إلى اتهام الله بالظلم، وسيأتي شيء يتعلق بهذا الأمر. على كل حال، الحذر كل الحذر أن نتعلل بهذه القضية، وأن يقول أحدنا بلسان مقاله أو بلسان حاله أنني مجبور، أو كما يقول بعض الناس إنني مسير. هذا أمر له ضوابط كثيرة وله ضوابط علمية دقيقة لا ينبغي أن يخوض الإنسان فيها دون علم.